بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب الإحداث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحداد. الإحداد مأخوذ من الحد، وهو المنع، وقيل للسجان حدادا لأنه يمنع المسجون من الخروج، وكذلك منه سميت الحدود لأنها تمنع من العود إلى مثلها، بمعنى أنه لو أقيم الحد على شخص فإنه لا يعود له، أو يكون ذلك حاجزا من أن يعود له مرة أخرى. وأما في الاصطلاح فهو منع، أي الإحداد منع مخصوص لشخص مخصوص من أشياء مخصوصة، مدة مخصوصة، بنية مخصوصة. وهذه القيود في التعريف سيأتي إن شاء الله تعالى بيان تفاصيلها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. باب الإحداد هو نوع خاص إذا حصلت الفرقة بين الزوج وزوجته بالموت، بمعنى أنه إذا مات الزوج عن زوجته فإن المرأة تحتد وتكون عدتها 4 أشهر و10 أيام، ودل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر المصنف ذلك. حكمة الإحداد على الزوج مثل ما ذكر بعض العلماء أن في هذا احتراما للحياة الزوجية السابقة، فإن المرأة تحفظ العهد بهذه المدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لها. والإحداد يختلف باختلاف النساء، لذلك العلماء رحمه الله تعالى يقولون أنواع النساء 3، منهن من يجب عليها الإحداد واجب باتفاق أهل العلم، وهي المرأة التي مات عنها زوجها. النوع الثاني لا يجب عليها الإحداد، وهي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، فهذه باتفاق أهل العلم أنه لا يجب عليها الإحداد. والنوع الثالث هي المرأة المطلقة طلاقا بائنا 3، بمعنى أن يطلق الزوج 3 تطليقات، فهذه خلاف بين الجمهور والحنابلة ومن وافقهم رحمه الله تعالى. فالحنابلة يرون أنها تعتد كالمحتدة، وأن تجتنب ما تجتنبه المحتدة، سيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في آخر كلام المصنف. وجمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنها لا تعتد، فإنها لا تشبه المحتدة. اقرأ. يقول المصنف: وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. وهو أي الإحداد، وهو الإحداد أي الإحداد. قال واجب، بدأ رحمه الله تعالى ببيان حكم الإحداد، وهو واجب، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لبعض السلف كالحسن رحمه الله تعالى، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتعجب من قول الحسن بأنه غير واجب، ولذلك جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على وجوبه. دليل وجوب الإحداد قوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك رضي الله عنها وأرضاها عندما مات زوجها، قال لها: أمكثي في بيت زوجك. وهذا أمر وقاعدة في الأصول، أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك. قال: وهو واجب يجب على من بين الحكم، وبين من يقع عليه هذا الوجوب، فقال المتوفى عنها زوجها. وخرج بذلك، لما قال المتوفى عنها زوجها خرج بذلك ماذا؟ صنفان: المطلقة بنوعيها، مطلقة رجعية ومطلقة بائن بينونة كبرى. لما خرج هذين الصنفين من النساء رجع في آخر الكتاب، في آخر الباب ذكر أن المطلقة البائنة بينونة كبرى تلحق المعتدة في بعض الصور لا في بيئة. معنى ذلك من كلامي أن المطلقة الرجعية لا تحتد. نعم. قال: وهو اجتناب الطين والزينة والكحل بالإثم ولبس الثياب المشقوقة للتحسين. وهو أي الحداد تعريفه. قال: اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. إذن نفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المرأة تجتنب عدة أمور. طيب، تجتنب ماذا؟ تجتنب الطيب، والطيب هو كل ما له رائحة، وتجتنب الزينة، والزينة إما أن تكون في نفسها مما تلبسه يعني في جسدها، أو مما تلبسه كالخواتم ونحو ذلك، أو يكون مما تضعه المرأة على وجهها، مثل في زماننا الآن ما يسمى بمساحيق الوجه ونحو ذلك المكياج، فهذه تجتنب المرأة لأنه من الزينة. كذلك الكحل بالإثمد، ولماذا؟ لأن فيه نوع زينة، وهذا نص، يعني الكحل جاء فيه حديثان، حديث أم عطية وحديث أم سلمة، وأيضا كذلك ما سبقه. قال: ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. لماذا قال للتحسين؟ لأنه كان في القديم الثوب حتى يكون له لون يصبغ حال الغزل وقبل أن ينسج، فإذا كان بهذا يصبغ في هذه الحالة فلا بأس، لأنه هذا مما يصلح به الثوب حتى يكون صالحا لللباس، وإما أن يكون الصبغ بعد ذلك للزينة ونحوه، فهذا هو الممنوع. واضح؟ طيب، فقال رحمه الله تعالى: اجتناب الطيب. ودليل ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنها دعت بطيب بعد 3 أيام وكانت في حداد أخيها، فقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحد المرأة على ميت فوق 3. بمعنى أنها أرادت أن تستخدم الطيب كله اتباع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل كما ذكر العلماء، أصل في العزاء أنه يكون 3 أيام لهذا الحديث. طيب، قال: والزينة للحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هو عمدة هذا الباب حديثان، حديث أم عطية وحديث أم سلمة. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل، هذا هو أصل الحديث. قال: ولا تكتحل، أيضا في حديث أم سلمة نفس اللفظ. وجاء في بعض الروايات أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنة لهم، قالت: أفنكحلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وهذا يدل على عدم جواز الكحل إلا إذا كان للتداوي، فلو كانت المرأة محتاجة لأن تكتحل من أجل التداوي فلا بأس، فلا يدخل، لأن المراد هو ترك الزينة، لأن الحال والوضع لهذه المرأة لا يناسب أن تتجمل وأن تتزين. هي تتزين لمن؟ هي في فحالة حزن من فراق ذلك الزوج، فأما إن كان للتداوي فلا بأس. نعم. قال: من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحب المرأة على ميت فوق 3 إلا على ثوب 4 أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عشر، ولا تكتحل ولا تمس طيبا من. طيب، هذا الحديث حديث يعني في أغلب ألفاظه متفق عليه، وفي الرواية الأخرى في السنن عند النسائي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 ليال. لما قال عليه الصلاة، أولا هذا الحديث كما ذكرنا هو أصل في أن العزاء يكون 3 أيام، هذا الأصل فيه، وما زاد على ذلك فإنه لا يشرع كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن الشريعة سعت إلى تخفيف الحزن. ولهذا تجد من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس الآن استمرارية الحزن، بل يعني مما سمعنا أن البعض قد يحزن على فوات الميت لمدة 1 سنة كاملة، فإن النساء لا يفرحون ولا يحضرون عرسا ولا يتجملون ولا يتزينون لمدة 1 سنة كاملة. وهذا رأيته تجد أن بعض نسأل الله العفو والعافية من هذا حاله يموت لهم الميت في هذه السنة فيحزنون طيلة السنة، ثم لما تأتي السنة القادمة يموت لهم ميت آخر فيظلون في حزن إلى السنة التي بعدها، وهكذا تتوالى عليهم الأحزان. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحد 3 أيام، لذلك لما قال لا تحد امرأة على ميت، لاحظ لما قال ميت هنا يشمل ماذا؟ يشمل كل ميت، فيجوز للمرأة أن تحزن وتحد على أي ميت سواء كان أخا أو ابنا أو حتى لو كان أجنبيا، يجوز لها أن تحزن وتحد 3 أيام إلا إذا كان ذلك الميت زوجا لها، فإنها تحد تحتد كم؟ 4 أشهر و10 أيام، هذا خاص بالمرأة مع زوجها. طيب أم مع ابنها فإنها 3 أيام تقتصر على هذا. طيب قال إلا على زوج 4 أشهر و10، هذا موافق للآية كما قال الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب مثل ما ذكرنا، استثنى من الثياب المصبوغة ثوب العصب. ما هو ثوب العصب؟ قال هو الذي يعصب حال غزله قبل نسجه ثم يخرج أبيضا على الأصل. قال ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اغتسلت. هنا استثنى من الطيب ماذا؟ المرأة التي تطهر من حيضها. كما يعلم أن المرأة إذا نزل معها دم الحيض فإن ذلك المكان ينتن، والله عز وجل سماه بالأذى، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فالمرأة تحتاج إلى تطهير ذلك الموضع وتطيبه، فلذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا إذا اغتسلت، بمعنى أنها إذا تطهرت من دمها قال نبذة من قسط أو أظفار. ما هو القسط وما هو الأظفار؟ نوعان من الطيب تضعه أو تعارف النساء على وضعه في هذا في القبل من أجل إزالة الرائحة، فهذا لا بأس به واستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما قال عليه الصلاة والسلام لا تحد امرأة، هنا جمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن الحداد واجب على من؟ على الصغيرة والكبيرة، وأنه لما قال امرأة هذا خرج مخرج الغالب. الحنفية رحمه الله تعالى قالوا لا، النبي لما قال امرأة خرج بذلك أراد بذلك الكبيرة، ففهموا من ذلك أن الصغيرة لا حداد عليها، فلو أن صغيرة مات عنها زوجها فإنها لا تحد على مذهب الحنفية خلافا لمذهب الجمهور رحمه الله تعالى. نعم. طيب متى تبدأ الحداد؟ هذه مسألة مهمة. قال علي الحديث أن الحداد يكون 4 أشهر و10، هنا إن بدأ الحداد من بداية الشهر فإنها تأخذ بالشهر ناقصا كان أو كاملا، بمعنى لو أنها بدأت الحداد في 1 محرم، طيب مات زوجها نقول في هذا الوقت في هذا التوقيت، فإنها تحتد من أول محرم إلى نهايته سواء كان الشهر ناقصا أو كاملا فإنه يعتبر كاملا، فعندها محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وعشر من جمادي الأولى، هذا إذا كان من بداية الشهر. فإذا صادف أن يموت من وسط الشهر فإنها تحسب لكل شهر 30 يوما فبحسابه، كما ذكرنا سابقا في مسألة الصيام والكفارات السابقة. نعم. قال وعليها المبيت في منزلها التي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه. طيب أيضا من الأحكام المتعلقة بالمرأة المحتدة أنها تبات أو أنها تبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه، ودليل يعني الذي جاء نعي زوجها فيه بيت الزوجية، ودليل ذلك حديث الفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك نعيه فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر أن المرأة لا تخرج من بيت الزوجية إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا البيت فيه خطر على المرأة أو أنه لا يوجد من يرعاها أو لا تأمن نفسها في هذا المكان، فإنه هنا يجوز لها أن تنتقل. يجوز لها أن تنتقل لوجود الضرر، ثم بعد ذلك بحث الفقهاء تنتقل إلى أين؟ تنتقل إلى أقرب سكن لهذا البيت، بيت الزوج، أو خلاص أن الأمر فيه توسع فتنتقل إلى أي مكان شاءت. وهذه المسألة نفس المسألة التي ذكرناها في مسألة صرف الزكاة، فقلنا أنه إذا وجد محتاجون، إذا وجد المحتاجون في البلد فإنها تنفق عليهم، فإذا لم يوجد المحتاجون هل نبحث إلى أقرب مكان أو خلاص يكون في توسع إلى ما جاوز ذلك؟ نفس المسألة. طيب، ما هي الحكمة والفائدة من حداد المرأة في بيت زوجها؟ قالوا أنها تترحم على الزوج وتدعو له وتتذكره فلما فيه من حفظ العهد والوفاء له. طيب، أكمل. قال: وعلينا المبيت في منزلنا الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه، إذا أمكنها ذلك. فإذا لم يمكنها لوجود الضرر عليها فإنها تنتقل. قال: فإن خرجت في سفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها. طيب، هنا مسألة، وهي أن المرأة لو خرجت وخروجها من بيتها إما أن يكون لسفر وإما أن يكون لحج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاتين الصورتين لأن السفر قد يكون سفرا مباحا أو سفرا مندوبا، لكن الحج إذا دخلت فيه المرأة فإنه يعتبر سفرا واجبا. طيب، وهذا من دقته رحمه الله تعالى. قال: فإن خرجت لسفر أو حج ثم توفي زوجها ننظر هل هي قريبة من المكان أو هي قد بعدت. إذن الضابط الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى في الرجوع وعدم الرجوع هو ماذا؟ القرب والبعد. طيب، يرد السؤال بعد ذلك: ما هو ضابط القريب والبعيد؟ للعلماء رحمه الله تعالى أقوال، منهم من قال الضابط في القرب والبعد اليوم والليلة، فإن كانت في مسافة أقل من اليوم والليلة رجعت، وإن كانت أبعد من اليوم والليلة لا ترجع وأكملت سفرها. والقول الثاني قالوا 3 أيام، ومنهم من قال أن العبرة بمجاوزة البنيان، فإن ما زالت في البنيان رجعت، وإن تجاوزت البنيان أكملت سفرها. وقال بعضهم وهو أقوى حقيقة أن المرأة ترجع سواء كانت بعيدة أو قريبة فإنها ترجع إلى بيتها إلا في حالة النسك. هذا الكلام كله أنها ترجع إذا كانت في حالة السفر قريبة أو بعيدة، أما في حالة النسك فإنها تكمل نسكها ثم بعد ذلك ترجع وتحتد في بيت زوجها. هذا الصحيح. وإن كان بعض العلماء هناك قول قالوا أنها حتى وإن كانت محرمة فإنها ترجع إلى بيت زوجها وتبقى محرمة إلى أن تنتهي مدة الحداد ثم ترجع إلى نسكها. وهذا القول يعني نحن نذكر لأنه قاله الفقهاء رحمه الله تعالى، لكن قلنا أن الصحيح ما هو؟ أنها إن كانت لسفر فإنها ترجع قريبة كانت أو بعيدة، وإن كانت لنسك تكمل حجها ثم ترجع إلى بيت زوجها. نعم. أحسن الله. قال: وإن تباعدت مضت بسفرها. نعم. والمطلقة ثلاثا يعني البائنة بينونة كبرى مثلها، مثل من؟ مثل المحتدة. في ماذا؟ في ترك الزينة، في ترك الحلي، في أمور يعني تأخذ نفس الحكمة، وليس لها نفقة ولا سكنة. أيوة. إلا في الاعتداد في بيتها. هذا مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، قالوا أن المطلقة ثلاثا مثل المحتدة، تأخذ نفس الأحكام، لا تتزين ولا تتحلى إلا في الاعتداد في بيتها. طيب، فالمحتدة تعتد أين؟ في بيت زوجها، لكن المطلقة ثلاثا لا تشابهها من جميع الصور، فتختلف عنها في مسألة الاعتداد فإنها لا تعتد في بيتها. واضح مشايخ؟ وتعتد حيث شاءت. ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاها. يقول رحمه الله تعالى: باب نفقة المعتدات. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان المعتدة وذكر أقسام المعتدات وذكر القسم الخاص من النساء وهو المرأة المحتدة أي في الحداد، من المسائل المستتبعة في الطلاق مسألة النفقة. طيب، هذه المعتدة حكمنا بأنها تبقى في بيت زوجها في بعض الصور، إذا بقيت في بيت زوجها من الذي ينفق عليها ومن الذي لا ينفق عليها ومن الذي تبقى ومن التي لا تبقى؟ إذن النفقة هي يعني مسألة تابعة لمسألة العدة. فقال: باب نفقة المعتدات. جمعهن المصنف رحمه الله تعالى لاختلافهن، فمنهن من تجب على الزوج النفقة عليها، ومنهن من لا نفقة ولا سكنى لها، ومنهن من فيه يفصل في حالها إن كانت حاملا أو غير حاملا. كل ذلك سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. النفقة مأخوذة من نفق الشيء إذا ذهب، لأن سميت بذلك لأنها هذه النفقة إذا جاءت على المال تذهبه ولا تبقي منه شيئا. والنفقات تنقسم، منها ما هو متعلق بالزوجة، ومنها ما هو متعلق بالأولاد، ومنها ما هو متعلق بالقرابة. فالأول مستحق بالزوجية، والثاني مستحق بالقرابة، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وباب اللاحق سيذكر مسائل النفقة. طيب، قلنا أن المعتدة لا حق النفقة، ودليل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذه المسألة فيها إجماع أن المرأة الحامل يجب على الزوج أن ينفق عليها. قالوا أيضا كذلك: لأن الحمل هو ولده، الحمل ولد الزوج، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق على أمه. واضح؟ طيب، الحمل يعني تبع له، ومنه هذا الولد أنشئ، فبالتالي هو الذي يتحمل نفقته. والله عز وجل يقول: ينفق ذو ساعة من ينفق ذو ساعة من ساعته، الآية. نعم. وهن ثلاثة أقسام. إجمال قبل البيان والتفصيل. أحدها رجعية، وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى. أحسنت. يقول: الرجعية، وهي المرأة التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وما زالت في العدة. الآن الكلام أخوة في المرأة، كل هذا الكلام في المرأة المعتدة. وقلنا أن المرأة المعتدة كيف توصف بأنها معتدة؟ إما من طلاق بائن بينونة كبرى، وإما من طلاق رجعي، وإما متوفى عنها زوجها، وإما بالخلع، نعم، ونحو ذلك، أو الفسخ. فقال: أحدها الرجعية، وهي من يمكن زوجها إمساكها. طيب، لما قال من يمكن زوجها إمساكها، لأنها زوجة، وظاهر القرآن يدل على أن هذه المرأة زوجة له. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن، فنسب البيت إليهن، فدل ذلك على أنها تبقى في بيته، وإن بقيت في بيته لزمه أن ينفق عليها. والله عز وجل يقول: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فوصف ذلك الرجل بكونه بعلا زوج. طيب، نعم. قال: من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنة. هذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، هذه المسألة بإجماع أنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته الرجعية. طيب، إذا طلق رجل زوجته الرجعية، إذا طلق رجل زوجته فصارت رجعية، فإنه يلزمه النفق عليها والسكنة. نعم. قال: ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة عنده. انتبه معي، المصنف الآن رحمه الله تعالى سيذكر لك صورتين، أو نقول أربع صور متفرعة عن بعض. كيف؟ الآن عندنا أول صورة، قال: ولو أسلمت امرأة الكافر. أسلمت امرأة الكافر، الآن هذا كافر وعنده زوجة، هذه الزوجة أسلمت، الآن هي في عدة. وسبق معنا في أبواب سابقة أن الرجل يجوز له أن يبقى النكاح إذا أسلم في فترة في فترة العدة، أما لو انتهت العدة فإنه يفرق بينهما. طيب، فالآن المرأة أسلمت والرجل هو الذي بيده أن يبقي هذا النكاح أو لا يبقي، أليس كذلك؟ هو الذي بيده. فلما كان بيده إبقاء النكاح وعدم إبقاء النكاح ألزمناه بماذا؟ بالنفقة، لأن المرأة ما ذنبها؟ المرأة الآن المسلمة التي أسلمت ما ذنبها؟ فبالتالي يجب عليها أن ينفق، لأن التقصير سيكون منه إذا لم يسلم، واضح؟ فهو الذي بيده أن يبقى النكاح ولا يبقي. انتبه معي لكلمة بيده الإبقاء النكاح أو عدم إبقاء النكاح، إرجاع المرأة أو لا، أو عدم إرجاعها، انتبه لهذه الكلمة. طيب، قال أو ارتد زوج المسلمة، كذلك امرأة مسلمة وزوجها كان مسلما ثم ارتد. الآن المرأة في عدة، لأن قلنا يفرق بينهما، الآن المرأة في عدة، فلو أسلم الرجل الآن بيده أن يبقي هذا النكاح مع المرأة، فإذا كان بيده إبقاء النكاح نلزمه بماذا؟ بالنفقة. واضح مشايخ الضابط؟ طيب أنت ارجع اسمعها تتضح إن شاء الله تعالى. إذن هو بيده إبقاء النكاح، إذن نلزمه بالنفقة. الصورتان نأتي الآن إلى عكس هاتين الصورتين، اقرأ. قال وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت المرأة المسلم فلا نفقة لهما. وإن أسلم زوج الكافرة، الآن ما نتكلم على الكتابية، نتكلم على امرأة كافرة، كافر وكافرة غير كتابيين، غير كتابيين. أسلم هذا الزوج وبقيت هي على كفرها، الآن هل هو يقدر على إجبارها على الدخول؟ هل بيده هو أن يجبرها على أن تبقي هذا النكاح؟ لأنها إذا أسلمت بقي النكاح، وإذا لم تسلم، والله عز وجل يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذن ليس بيده أن يمسك هذه المرأة. فلو أنفق عليها مثلا خلال المدة هذه ثم لم تسلم هي، إذن هو خسران في هذه الحالة ولا صح؟ إذن هنا لأن إبقاء النكاح ليس في يد الرجل، فبالتالي لا ينفق عليها. وضحت الصورة العكسية؟ طيب، الصورة الثانية، قال أو ارتدت امرأة المسلم، نفس الفكرة، رجل عنده امرأة هو مسلم وهي مسلمة، هي ارتدت، الآن ليس بإمكان، ليس بيده أن يجبرها أن تدخل في الإسلام، فلما كان الأمر ليس بيده ليس ملزما بأن ينفق عليها، لأنه ما في نفق على امرأة كافرة. لاحظ دقة المصنف، قال كافرة ما قال كتابية، لأنه لو كان هو كتابي وهي كتابية ثم أسلم الرجل، هل يجب عليه أن ينفق على زوجته الكتابية؟ ينفق عليها. طيب، لكن دقة المصنف قال كافرة حتى يخرج الكتابية. تفضل. قال الثاني: البالغ في الحياة بطلاق أو فصل فلا سكن لها بحال. البائن هي البينونة، هنا المراد البينونة الكبرى، بمعنى أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثة تطليقات أو فسخ النكاح بينهما، فهنا لا نفقة ولا سكن لها بحال، خلاص امرأة مطلقة طلاقا بائنا ثلاثا، لماذا ينفق عليها؟ هنا لا وجه للإنفاق عليها. ودليل هذه المسألة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، أنه لما طلقها زوجها، طبعا الرجل أرسل لها طعام، يعني شيء يسير من الطعام، فهي لما رأت هذا الطعام سخطته، يعني استقلت هذا الطعام، هو طلقها لكن من باب المعروف ولا تنسوا الفضل بينكم، أرسل لها هذا الطعام فهي استقلت هذا الطعام، فجاءته قالت يعني معنى كلامها أنه كيف هذا الطعام قليل، قال أنه ليس لك نفقة ولا سكنة، فرفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي، كيف؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. الرجل إيش مستفيد؟ خلاص هو طلقها طلاق ثلاثة انتهت، واضح مشايخ؟ طيب، هذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، أنه لا، أنه لا سكن لها ولا نفقة. نعم. ولا نفقة إن كانت حاملة وإلا فلا. لها نفقة إن كانت حاملة، يعني مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، إن كانت حاملا فإنه ينفق عليها ولها السكنة على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه، مفهومه وإن لم تكن حاملا فلا نفقة ولا سكنة. طيب تفضل. قال الثاني التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنة. يقول رحمه الله تعالى الثالث أي من المعتدات وهي التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنة. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى دون أن يفرق بين أن تكون هذه المرأة التي توفي عنها زوجها حامل أو غير حامل، وهو اختيار الرواية هذه، لأن عندنا في المذهب روايتان. الرواية الأولى التي توفي عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنة سواء كانت حامل أو غير حامل. الرواية الثانية قالوا لها النفقة ولها السكنة. لماذا؟ قالوا لأنها حامل أشبهت من فارقت في حال الحياة. الآن لو أن رجلا طلق زوجته وهي حامل لها النفقة والسكنة، لها النفقة والسكنة، لأن الله قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فقالوا أنها تشبه الحامل التي فارق زوجها في حال الحياة. هذه الرواية الثانية. طيب على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال توفي عنها زوجها لا نفقة لها. طيب هذه باتفاق لا نفقة لها، ولا سكنة هذه فيها خلاف طويل عند العلماء رحمهم الله تعالى، ليس هذا محل بسطه. لماذا لا نفقة لها باتفاق التي مات عنها زوجها؟ امرأة مات عنها زوجها ستعتد كم؟ 4 أشهر و10 أيام. طيب هذه فترة العدة هل ينفق عليها؟ قالوا لا يجب النفقة عليها باتفاق أهل العلم، لأن المال مال الزوج الذي مات انتقل إلى الورثة فلم يعد مالا له، وإنما هو مال للورثة، فلا يحق لها أن تأخذ من مال الورثة. هي من الورثة تأخذ من مالها، ما في إشكال، إن كانت هي من الورثة تأخذ نصيبها زوجها. لكن الكلام هي قالت لا أريد أن أخذ من مالي، أريد أن أخذ من مال زوجي النفقة الواجبة عليه. يقولون لم تجب النفقة لأنها انقطعت بالموت، وانتقل المال من ملك الزوج إلى ملك الورثة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.